إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول تعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هكذا هي نهاية الظلم، هكذا نهاية الاستبداد. لقد عاشت الأمة عصورا مظلمة، عصورا جاهلة، كانت نهايتها ما رأيتم من أعمال السلب والنهب. وينبغي أن تكون هذه النتيجة، ينبغي أن تكون غير عجيبة في أذهاننا. لماذا؟ التربية التي ربوا عليها هذه الأمة لا تمت إلى الإسلام بصلة. ربوهم على الاستبداد، ربوهم على الظلم، ربوهم على الظلم بكل أنواعه. قبل 44 سنة يقف شاعر كفور في بغداد لكي ينادي: لا رب غير الشعب في أوطانه، فله العبادة لا إله ينوب. وقبل 39 سنة يقف في دمشق شاعر لكي يقول: آمنت بالبعث ربا لا إله غيره، وبالعروبة دينا ما بعده دينا. هكذا وترفع اللافتات في دمشق وفي العراق: البعث ديننا والأسد رسولنا وعفلق ربنا. هكذا الاتحاد السوفيتي عندما سقط كان يربي أبناءه على الحريات، وهو كافر وهو علماني وهو شيوعي. عندما سقط الاتحاد السوفيتي ما حصل به الذي حل بنا، ولكن بسبب كتم الأنفاس، بسبب الجوع، بسبب الظلم، بسبب القهر، بسبب الفكر الواحد، بسبب الحزب الظالم السائد، كانت النتيجة ما رأيتم. وأصاب الناس اشمئزاز من كلمة حزب من أي فم صدرت. من يسمع كلمة حزب رأس الكهرب، وكأن كل حزب يأتي من بعد الحزب الظالم يكون نهجه كالنهج الذي فات. ربوا الأمة على العنصرية، كل معاملة كنتم تقدمونها إلى دوائركم فيها القومية: أنت عربي، أنت كردي، أنت تركماني، أنت كذا، أنت كذا. كل معاملة وكل هوية تحملونها فيها كلمة القومية. لماذا؟ لكي يزرعوا في قلوبنا العنصرية، لكي يتكارها فيما بيننا. العرب يكرهون الأكراد، الأكراد يكرهون التركمان، وهكذا تمزقت أشلاء الأمة. وعندما يسمع العربي كلمة الكرد فتنبعث في ذهني الحقد والضغينة والكراهية والبغضاء. لماذا؟ هذا بشر وأنت بشر. 91 سنة المسجد الأقصى تحيط به الصلبان حتى جاء القائد الكردي وحرره. إذن الحقد لا ينبغي ان يكون للبشر بسبب السياسة الظالمة التي مرت بها الامة. حتى ابناء الديانات الاخرى يا اخواني الذين يعيشون في اوطاننا ما ينبغي ان تسود بيننا وبينهم الكراهية والبغضاء والشحناء. احدهم قبل فترة يعير احد النصارى يقول له انتم الذين ضربتمونا امريكا هي من دينكم. لا يا اخواني لا. هذا الذي يعيش معك ليس له علاقة بالحرب، ليس له علاقة بالشحناء، ليس له علاقة بالبغضاء. لشحن مرضى المسلمين هو حمل مرضى المسلمين اصحاب الخيانات. لا يا اخواني هؤلاء ينبغي ان لا يسمعوا منا الا الكلمة الطيبة. هؤلاء مواطنون معنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. الذي نحقد عليه هو الذي يشيع الشحناء فيما بيننا. الذي نحقد عليه هو الذي اوصل الامة الى هذه الحال بسبب الظلم والاسترداد. وقف احدهم امام جمال عبد الناصر عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فقال له ما شئت يا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار وكأنما انت النبي محمد وكأنما اصحابك الانصار. ووقف احد المنافقين امام انور السادات عندما وقع معاهدة كامب ديفيد للصلح مع اسرائيل استقبلته احدى العبائم المنافقة فخاطبته وقالت ان في خلق السماوات والسادات لآيات لقوم يوقنون. يعني لو اجرينا لقاء مع ابليس وقلنا له هل كان يخطر ببالك من مثل هذا النفاق الذي مدح به الطغاة؟ لأدعنا إبليس لنا وقال لن يكون بحسباني في يوم من الأيام أن أخاطب الطغاة كذلك. هكذا تنتهي الأمة يا إخواني. لا نستغرب نحن. يعني هذا الذي يدخل ليخرب البلاد والعباد ويدمر الحيطان، يعني الحيطان يضربونها، يعني أصبحوا كالمجانين. المغول ما فعلوا هذا. واحد يشيل تركاية يركض به، واحد يشيل شمعة يركض بها. تنظر إلى الناس تخاطبهم فلا يكادون يفهمون ما تقول. هذا نتيجة الاسترداد يا اخواني. وان كنا لا نعدل هؤلاء، هؤلاء غير معذورين. الى واحد يقول هذا جهلة. لا جهلة في دار الاسلام. وهذه الحاجات التي اخذوها يا اخواني لا يجوز بيعها ولا شراؤها مطلقا. حتى ولو كان الانسان محتاجا اليها. لانها حاجة كل انسان في هذا البلد. هذا نتيجة الظلم والاسترداد والقهر والتعسف التي اراقت دماء الابرياء والتي نهبت اموال اليتامى والسكانى والمساكين. فهل تعي الامة؟ وهل تعود مرة اخرى لكي ترفع رايات القومية والعروبة؟ ترى اللعبة ما انتهت يا اخواني. اصحاب الجاهلية كل اللي صار عندهم ان الجاهلية قضاها على طفحة. ما تردوا عن الجاهلية ابدا. خلوها على طفحة حتى بس يجي الوقت المناسب للجاهلية رأسا يطلعونها. وانا متأكد كثير من اساطين البعث لم يتوبوا الى الله لحد هذه اللحظة وهم ينتظرون رايات القومية والعروبة لكي يرفعوها من جديد باسم اخر. وانا على يقين جازم ان امريكا لن تستغني عن البعثيين القدماء الذين لهم الخبرة العالية والمهارة الكبيرة في حرب الإسلام والمسلمين. لا تحاشونهم، لا تخافون أبدا. كل شيء ما يسألون هذولا، هذولا راح يجيهم كتاب العفو يا إخواني. فالذين ظلموا أنفسهم ينبغي أن يتوبوا إلى الله تعالى. فإن الظلم له دولة قصيرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الذين ظلموا أنفسهم عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وعليهم أن يمسحوا صفحة الماضي. وأنا لا أستحب أن نعير الإنسان الذي كان ظالما لنفسه باسمه. نعم أنا أذكر المنهج يعني قد يسأل الإنسان يقول أنت متناقض، كيف تقول لا نعين ولا تذكر المنهج؟ لا، المنهج شيء والأسماء بعينها شيء آخر. نحن لا نسمي أحدا، لا نذكر أحدا بسوء لعله يتوب إلى الله، جوز يعني يصير في المستقبل أحسن منا. كان أبو سفيان محاربا للمسلمين ثم تاب إلى الله تعالى وأبلى بلاء حسنا في معركة اليرموك وفقد إحدى عينيه، وزوجه هند التي مضغت كبد حمزة هي التي كانت على المسلمين في معركة اليرموك أشد من الروم، كانت تمسك بالعصا والفارس الذي يرجع ترجعه بعصاها. عكرمة هو ابن أبي جهل. فنحن لا نسد باب التوبة، ليس باب التوبة بأيدينا يا إخواني، إنه بيد الله تعالى. ولكن الذي يبقى على ظلم ثم يعود مرة أخرى ليرفع لنا رايات أخرى باسم القومية، باسم العروبة، باسم الوطنية، بأسماء أخرى، باسم النفاق الوطني، باسم يعني أسماء يعني ربما لا أذكرها الآن لأنها قد تشابهت علي، إن البقرة تشابه علينا، ما يضر أي اسم كانت إلا إن كانت باسم الإسلام، إلا إن كانت باسم الإسلام. إذا رفعت راية باسم الإسلام فالكل وراءك. فهل تعي هذه الأمة؟ يا ليت قومي يعلمون بما حدث لهم من قبل ويتفكروا ويرجعوا إلى أيامهم الحراء لكي يبدلوها ويعلنوا صفحة جديدة مع الله تعالى، عل الله أن يرحمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني قمة الذنب وأكبر المعاصي أن تحصل هناك عنصرية بين المسلمين. في هذه الأيام رأى بعض الناس لافتات رفعت، بعضها باسم الشيوعية، بعضها باسم الوطنية التي كبدتنا أرواحنا وأبناءنا وأموالنا وأوصلتنا إلى ما رأيتم، بعضها باسم القومية وبعضها باسم الإسلام. وسكت الكل عن كل الرايات التي رفعت إلا راية الإسلام. المشكلة الإسلام أول ما يحارب من أبنائه. جاء كثير منهم ليسأل: كيف ترفعون اسم حزب الإسلامي؟ ألم تروا ما حل بنا من الأحزاب؟ فقلنا لهم: يا هؤلاء، هل كان الذي حل بنا من قبل الإسلام أم من قبل الشيوعية والبعثية؟ الكل يعرف نحن لابد أن نحارب أعداءنا بمثل سلاحهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الشاعر الكافر فيقيم له الشاعر المسلم، يأتيه الخطيب فيقيم له الخطيب، وهكذا. فكيف إذا تجمع كل هؤلاء وأصبحت لهم راية عالية خفاقة وأصبحت لهم إذاعة وأصبحت لهم أموال وأصبح لهم أبرياء وأطباء ومهندسين ومحامين، كل هؤلاء يخرجون باسم الشيوعية، باسم العلمانية، باسم الوطنية، باسم القومية، بس باسم الإسلام ما حد يخرج؟ يعني ما أعرف يعني هاي أقول ليش إيش ما تبغى تشتغل؟ لماذا يا إخواني؟ إذا كان التشنج من كلمة حزب فالله تعالى ذكر الحزب في القرآن. شنو معنى الحزب؟ هي جماعة. قال تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. منو حزب الله؟ الذين يرفعون راية الإسلام. من تسمع واحد يرفع لواء شخص طاغوت لا تتبعه، اتبع الإسلام، ولكن الإسلام الذي تتبعه منظما لا يكون عشوائي. ترى الدين بالأيام الجاية ما راح يكون صوم وصلاة. الحزب الظالم المنصرم علمنا أنه ترى الدين تصلي وصوم وتطلع برا ما لك علاقة، تطلع تتكلم مع السافرات لا دير بالك احرية شخصية. كم مرة يحاسبون على خطط؟ نتكلم عن فرعون لا تتكلم عن فرعون دير بالك، نتكلم عن المنافقين لا تتكلم عن المنافقين، تتكلم على عمر بن الخطاب؟ لا ترى ما تقصد عمر بن الخطاب، انت تقصد غير شيء. ايش نتكلم تالي؟ هكذا كتبوا الانفاس، فالناس اصابها اشمئزاز من كلمه حزب. اما الان اذا رفعت رايه باسم الاسلام وتتقدمها كلمه حزب فهذا لا ضرر فيه يا اخوان، هذا عمل مشروع. والمسلمون من الحزبين المسلمين كلكم تعرفونهم، وصفحاتهم بيضاء، لم يرفعوا في يوم من الايام لواء الخيانة، لم يقولوا بلادهم، كانوا من المتفانين لبلادهم، ولهذا حاربهم الطواغيت. فعلينا ان نعي هذه الحرب يا اخوان، وعلينا يا اخوان اؤكد مرة اخرى ان نتناسى قضية البغضاء والشحناء فيما بيننا، قضية العنصرية. يعني لا واحد نسمع الكلام عن الافات ابدا، الافات فيهم مخربون وفيهم صلحاء، العرب فيهم مخربون وفيهم صلحاء، وفي رأيي المتواضع ان العرب هم في الدرجة الاولى من التخريب. انا عربي، ولكني اعترف ان العرب الذين رأيتهم في الايام الاخيرة لم يلحقهم لا المغول ولا التتر ولا الشيوعية ولا الصليبي، فإذا ينبغي ان نعترف على انفسنا. لا واحد يتفجح انا كذا وكذا انا كذا وكذا، والعرب سووا. لا يا اخوان لا، لا ترجعونا الى الايام السوداء، لا ترجعونا الى الايام الحمراء، نبدا صفحه جديده. المسلم يحب المسلم اذا كان كرديا واذا كان تركمانيا واذا كان من اي فصيله اخرى، هذا بالنسبه للمسلمين. بالنسبه للفئات الاخرى لا نسمع من يعيش معنا، ان كان جارنا او ان كان قريبا لنا في بيته مثلا، لا نسمعه كلمه سوء، لا ننفره عن ديننا، نظهر له الصفحه البيضاء من ديننا حتى يفرج الله عنا هذه الامه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعلي راية الإسلام فوق الرايات، اللهم أعلي راية الإسلام فوق الرايات، اللهم أعلي راية الإسلام فوق الرايات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتي العدل والدين المبين، واخذل الكفرة المترددين. اللهم من أراد لهذه الأمة سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم عليك بالمخربين والكافرين يا الله، اللهم عليك بمن يعادون المسلمين، اللهم عليك بمن يفرقون المسلمين، اللهم عليك بمن يزرعون العنصرية بين المسلمين، اللهم عليك بالخائنين من هذه الأمة، اللهم عليك بالذين أراقوا الدماء يا الله، اللهم احشرنا مع جماعة المسلمين يا الله، اللهم اجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من جندك يا الله فإن جندك هم المنصورون، اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون، اللهم اجعلنا من حزبك يا الله فإن حزبك هم المفلحون، اللهم شرفنا بخدمة الإسلام يا الله، اللهم شرفنا بخدمة بيوتك يا الله، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم اهد بنا الناس يا الله، اللهم استعملنا دعاة في سبيلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مجتمعا مرحوما يتراحم بينه يا الله، اللهم اجعل الرحمة في قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم رد غائبين سالمين الى اهليهم يا الله، اللهم وحد صفنا يا الله، اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد، اللهم اجمعنا على توحيد الكلمة يا الله، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلفنا بكتفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وانت رجاؤنا يا الله، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا الله، اللهم من اراد بمساجدنا وبيوتنا وعوائلنا وابنائنا واموالنا سوءا فاجعل دائره السوء تدور عليه، اللهم من اراد بالبلاد تخريبا فخرب بيته يا الله،